وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، فهل علي إثم أم ماذا؟ أولا لا يقال شاء القدر، يقال شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا هو. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك بالناس بمطعم، بل واجب عليك أن تعطيها وتوقيها، وإن حصل مطعم ولا دور عمل الأخ والحمد لله. أما حق الحياة في لاجل وقع فلا يجب. وهكذا لو طلبوا حق الحياة في لاجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجيبه إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة. وأما طاعة الله ورسوله ليس لها بديل، يجيب التزام طاعة الله ورسوله. طيب تفضل. والله بس قرأت واحد يسأل يعني عن حكم الصفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.